فارقه ما يصلح لهذا الإنسان ما هو مضبوط زين أو فارقه هي مو مضبوط أو هكذا. فالقصد أن الطلاق أحيانا يكون حلو وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق عندما نتكلم عليه. فالقصد إذن أنه إذا وقع النشوز من الزوجة فهذه حلول الزوجة.